بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد يقول المؤلف باب مرفوعات الأسماء، يعني انتهى المؤلف من مبحث الأفعال، الأفعال انتهى منها، الحروف ليس فيها كلام لأن لا يعرض لها إعراب أو بناء، لا يعرض لها إعراب أصلا، هي مبنية وانتهى أمرها، كل الحروف مبنية. الآن مؤلف سيقسم لنا كتاب إلى ثلاثة أقسام. الاسم إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون ماذا؟ منصوبا، وإما أن يكون مجرورا، ولا يمكن أن يكون مجزوما. إذن الاسم كم حالة له؟ ثلاث حالات. هذا الباب اسمه باب مرفوعات الأسماء، يعني متى يرفع الاسم؟ قال المرفوعات سبعة، يعني سيذكر لك سبعة أشياء دائما تكون مرفوعة. مثل ماذا؟ مثل الفاعل، الفاعل دائما ماذا؟ مرفوع. طيب، إذن هذا القسم الأول، سيذكر لك الأسماء المرفوعة. القسم الثاني سيذكر لك الأسماء المنصوبة وسيعددها لك، 1، 2، 3 هكذا. ثم في القسم الثالث سيذكر لك الأسماء المجرورة، وبه سينتهي الكتاب. عرفنا؟ يعني هذا يعني فقط يعني خارطة لما سنأخذه. يعني الآن ماذا بقي علينا؟ بقي عليك يعني القواعد الأساسية في النحو انتهت. الآن القواعد الأساسية انتهت. هذا الآن ما سيأتي تقريبا يعني نستطيع نقول عبارة عن تطبيق للقواعد التي فهمتيها سابقا. الآن سيسرد لك الأسماء المرفوعة، ثم الأسماء المنصوبة، ثم الأسماء المجرورة، وانتهى الكتاب. ونسأل الله أن يعيننا على ختم الكتاب. قال المؤلف باب مرفوعات الأسماء ما هي؟ قال مرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، هذا اثنان، والمبتدأ والخبر، مبتدأ وخبره، هذا كم؟ أربعة. المبتدأ ثلاثة والخبر أربعة، واسم كان وأخواتها هذا كم؟ خمسة، وخبر إن وأخواتها هذا السادس، والتابع للمرفوع هذا كم؟ سبعة. تمام؟ ثم هذا التابع للمرفوع عبارة عن أربعة أشياء، قال وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن المرفوعات محصورة في سبعة، لا يمكن أن يأتي شخص ويستخرج لنا شيئا ثامنا، لا يمكن، هي محصورة في هذه السبعة. إما إذا وجدت اسما مرفوعا، إذا وجدت في الكلام العربي اسما مرفوعا، فهذا الاسم المرفوع لا يخلو إما أن يكون فاعلا، أو مفعول الذي لم يسمى فاعله، أو مبتدأ، أو خبرا، أو اسم كان، أو اسم كان، أو خبر إن وأخواتها، أو تابعا. تمام؟ هذا التابع قال المؤلف وهو، يعني التابع كم شيء؟ أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه الأشياء السبعة سندرسها واحدة واحدة مفصلة، كل واحد من هذه الأشياء السبعة سنأخذها على حدة. عرفتم الآن؟ طيب، قال المؤلف باب الفاعل. الفاعل مشهور جدا، يعني في يكثر ذكره كثيرا في الكلام، ومعروف لديكم من خلال ما مر من دراسته أن الفاعل ما حكمه؟ مرفوع. طيب، فالفاعل ليس فيه شيء يعني يحتاج إلى توضيح كثير، لا، الفاعل أمره سهل جدا، وإنما نذكر فقط بعض الأمثلة من القرآن ونمضي، لا يحتاج إلى توسع. يقول المؤلف الفاعل، ما هو الفاعل؟ قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. انظري إلى مثال المؤلف، المثال الذي ذكره المؤلف عندما قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك إيش؟ قام زيد. موجود هذا المثال عندكم؟ طيب، انظر إلى هذا المثال وقارني بينه وبين التعريف كلمة كلمة. أين الفاعل في قولنا قام زيد؟ زيد، هذا زيد فاعل، لماذا؟ انطبق عليه التعريف. انظر إلى التعريف، الفاعل هو الاسم، زيد اسم أم لا؟ طيب مرفوع أم لا؟ مرفوع. ذكر قبله فعله أم ذكر بعده؟ ذكر قبله. يعني أين الفعل في قولنا قام زيد؟ قام. زيد جاء بعد قام أم قبل قام؟ بعد قام. إذن انطبق عليه التعريف ونحكم على زيد بأنه فاعل. لماذا؟ لأنه اسم مرفوع ذكر قبله، يعني قبلها زيد ماذا؟ فعله. طيب معنى هذا الكلام، قوله الاسم معناه الفاعل لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا، قوله الاسم، الاسم معناه أن الفاعل دائما يكون اسما، لا يمكن أن يكون حرفا ولا فعلا. واضح؟ طيب قوله المرفوع معناه أن الفاعل دائما مرفوع، لا يمكن أن يكون منصوبا أو مجرورا أو مجزوما. تمام. المذكور قبله فعله، يعني لا يمكن أن يأتي الفعل بعد الفاعل. اعكسي هذه الجملة، قام زيد، اعكسيها، زيد قام. هذا كلام عربي صحيح ليس بخطأ، لكن هل نعرب زيد بأنه فاعل؟ لا. ماذا نعربه؟ مبتدأ. مبتدأ، ودرس المبتدأ سيأتي، درس المبتدأ سيأتي. إذن في قولنا زيد قام، لماذا لو جاءك مثلا سؤال زيد قام لماذا لا نحكم على زيد بأنه فاعل؟ نقول لأن الفعل ذكر بعده، ومن شروط الفاعل أن يذكر الفعل قبله. طبعا هذا على قول، يعني نحن نسير على قول واحد. واضح إخوات؟ طيب إذن قام زيد، زيد إعرابه واضح جدا، فاعل مرفوع عند رفع الضمة. هذا صعب؟ طيب قال المؤلف طبعا أمثلته من القرآن أكثر من أن تحصر. قال نوح ربي لا تذر، كثير جدا. قال نوح، قال فعل ماضي، ونوح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب قال المؤلف رحمه الله وهو على قسمين. من هو الفاعل؟ على كم قسم؟ قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. ما معنى ظاهر؟ إذا عرفت الضمير فعكسه هو الاسم الظاهر. يعني مثلا زيد هذا ضمير أم اسم ظاهر؟ اسم ظاهر. طيب هو ضمير، ضربت التاء ضمير. عرفت الفرق بين الضمير والاسم الظاهر؟ الفرق واضح جدا. الاسم الظاهر هو الاسم الطبيعي، زيد، محمد، علي، هند، فاطمة، خديجة، هذه أسماء ظاهرة. الضمائر معروفة، هو، هي، هما، هم، هن، أنت، أنت، أنتم، إلى آخره. فهو يقول المؤلف الفاعل ينقسم إلى قسمين، قد يكون الفاعل اسما ظاهرا مثل قام من؟ قام زيد. وقد يكون الفاعل ضميرا مثل ماذا؟ قمت أتكلم عن نفسي. وإذا أخاطب شخصا قمت، وإذا أخاطب امرأة قمتي. تمام. فالفاعل في هذه الأمثلة كله عبارة عن اسم ظاهر أم ضمير؟ ضمير. طيب فقط يريد أن يقول لك المؤلف إن الفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. وسيمثل لك الآن المؤلف بأمثلة كثيرة جدا للنوعين. قال فالظاهر نحو قولك قام زيد، قام زيد، قام فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد مرفوع وعلامة رفعه ضمة. طيب يقوم زيد، ما إعراب يقوم؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه زيد علامة رفعه الضمة. طيب هل هذا جديد عليكم أم معروف مما سبق؟ معروف، لا يحتاج أن نقف وأن يعني نملي الإعراب ونعيد، وأمره واضح جدا. طيب قام الزيدان، فاعل زيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، يقوم الزيدان ما علامة رفعه الألف، قام الزيدون زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، يقوم الزيدون نفس إيش؟ نفس الإعراب. طيب قام الرجال ضمة، يقوم الرجال ضمة، قامت هند الضمة، وتقوم هند. نعم يجوز في هند ونحوها أن تأتي بالتنوين أو بدون تنوين، يصح أن تقولي قامت هند بالتنوين، ويجوز قامت هند بدون تنوين، لكن ابن مالك رجح بدون تنوين. طيب قامت هند، أين الفاعل؟ هند. طيب التاء ماذا نعربها؟ أحسنتي، تاء التأنيث الساكنة لا محلها من إعراب. ما وظيفتها؟ فقط تخبرك أن الذي فعل الفعل مؤنث وليس بمذكر. طيب تقوم هند، قامت الهندان، أين الفاعل؟ الهندان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. طيب والتاء؟ تاء التأنيث ساكنة لا محلها من إعراب. طيب لماذا تحركت؟ لالتقاء الساكنين. أحسنتي، يعني قامت الهندان التاء ساكنة أصلا، وجاء بعدها حرف ساكن وهو الألف. تمام يا أخوات، عندهم قاعدة إذا التقى ساكنان ماذا يكسر؟ يكسر الحرف السابق تخلصا من التقاء الساكنين، لأنه لا يمكن النطق بساكنين، فيكسر الحرف السابق لأجل فقط أن نتخلص من إشكالية التقاء الساكنين، وإلا هذه التاء هي أصلا ساكنة. نعم دائما داء التأنيث دائما تكون ساكنة، لا تتحرك إلا لعلة لسبب. نعم دائما لا محلها من إعراب. حسنت، نعم إن ساكنان يلتقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. طيب تقوم الهندان، الهندان فاعل مرفوع عن رفعه الألف. طيب قامت الهندات، الهندات ما إعرابه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. تقوم الهندات فاعل نفس الإعراب. قامت الهنود، الهنود هذا أخوات جمع هند. طيب يجوز في اللغة العربية أن تجمع هند على جمعين، إما جمع تكسير وإما جمع مؤنث سالم، فإما أن تقولي هندات وإما أن تقولي هنود، فهنود هذا جمع لهند، وليس المراد به جمع الهندي، هذا موجود في اللغة صحيح، هندي المنسوب إلى الهند البلد المعروف يصح أن يجمع على هنود يصح، لكن هنا أيضا المراد بالهنود هنا المراد به جمع هند، جمع هند. طيب قامت الهنود، الهنود فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، تقوم الهنود نفس الإعراب. قام أخوك مرفوع علامة رفعه لأنه مسمى خمسة. طيب يقوم أخوك نفس الإعراب. قام غلامي، غلامي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ المناسبة. نعم أحسنتي، المناسبة أو نقول اشتغال المحل. طيب نعم جميل، وطبعا هذا يا أخوات ترى يعتبر كل مراجعة، يعني ما في شيء جديد، لا تقول طالب يعني هذا ما أخذناه وكذا، لا هذا كله أخذناه ليس في جديد. طيب غلامي فاعل مرفوع عن طرفه ضمة مقدرة، منع من ظهوره اشتغال المحل، وغلام مضاف والياء مضاف إليه. طيب يقوم غلامي نفس الإعراب وما أشبه ذلك. طيب لماذا المؤلف أكثر من الأمثلة؟ ألا يكفي مثال واحد؟ يكفي، لكن أراد المؤلف أن يقول لك إن هذا الفاعل يتشكل، واضح؟ يتشكل ويتنوع، تارة يكون اسما مفردا مذكرا مثل زيد، وتارة يكون مثنى لرجل زيدان، وتارة يكون جمع مذكر سالم زيدون، وتارة يكون جمع تكسير كرجال، نعم للتذكير، وتارة يكون مفردا مؤنثا هند، وتارة يثنى هندان، وتارة يكون جمع مؤنث سالم مثل هندات، وتارة يكون جمع تكسير لكنه للإناث مثل هنود، وتارة يكون من الأسماء الخمسة مثل أخوك، وتارة يتكون الضمة مقدرة مثل غلامي. فهمتم ماذا يريد أن يوصل إليه المؤلف؟ فقط هذا اللي يريد أن يوصل إليك، أن هذا الفاعل لا يكون على شكل واحد بل يتشكل. عرفنا الفاعل الظاهر. طيب، وأمثلته في القرآن أكثر من أن تحصر، وقد تقدم معنا في مواضع كثيرة. طيب، ننبه فقط هنا أن الفاعل قد يكون مبنيا، صح ولا لا؟ قد يكون ولا لا؟ قد يكون، نعم، قد يكون ضميرا، نعم، وقد يكون ليس بضمير، قد يكون اسم إشارة، صح؟ كيف نعرف جاء هذا؟ تذكرنا هذا الواجب؟ طيب، جاء هذا نقول جاء فعل ماضي، وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. ففقط أحببت أن أنبه أن الفاعل قد يكون معربا وقد يكون مبنيا. طيب، ثم قال المؤلف ماذا قال عندكم؟ والمضمر، تكتبين عند هذه الفقرة أنواع الفاعل المضمر. أنواع الفاعل إيش؟ المضمر. هذه الأمثلة التي سيذكرها المؤلف كلها للفاعل المضمر. قال المؤلف رحمه الله: والمضمر 12 نحو قولك ضربت. كيف كنا نعرف ضربت سابقا باختصار؟ فعل وفاعل. طيب، الآن سنفصل. نحن قلنا دائما أنه سيأتي الإعراب مفصل، وها هو قد أتى. ضربت، تقولين ضرب، هذا فعل ماضي مبني على ماذا؟ على السكون. أين السكون؟ على الباء. إذن تقولين فعل ماضي مبني على السكون، تمام، لاتصاله بضمير رفع متحرك. مرة أخرى سنعرب يعني مثالا واحدا ثم قيسي عليه بقية الأمثلة نفس الشيء. نقول ضربت، تقولين في ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. ما هو الضمير رفع المتحرك؟ التاء. طيب، نأتي إلى التاء، تقولين تنظرين إلى التاء، عبارة عن ماذا هذه التاء؟ اسم إشارة، اسم موصول، ضمير، ما هو؟ ضمير. إذن تقولين ضمير، ثم متصل أم منفصل؟ متصل. تقولين متصل، معناه متصل بالفعل، متصل بالفعل، إذن ضمير متصل. ثم تنظرين هو مبني على ماذا؟ على ماذا؟ على الضم. أين الضم؟ على التاء، واضحة، فتقولين مبني على الضم، تمام؟ طيب، لكن ضربت مبني على إيش؟ الفتح. ضربتي على الكسر. ضربت ما، التاء مبني على إيش؟ على الضم، واضح؟ يعني تنظرين إلى الضمير نفسه، فالحركة التي تجدينها تقولين هو مبني عليه. طيب، نرجع إلى ضربت، نقول ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، التاء ضمير متصل مبني على في محل رفع فعل، واضح؟ طيب، ضربنا نفس الكلام، ضربنا تقولين ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، نفس الكلام تنقلين ذاك هنا. طيب، لكن نا نقول ضمير متصل مبني على ماذا؟ انظري إلى الألف، مبني على إيش؟ السكون، فتقولين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن ما الذي اختلف بين إعراب ضربنا وضربت؟ أن ضربت قلنا مبني على إيش؟ الضم، وفي ضربنا قلنا مبني على إيش؟ السكون، وفي ضربت ماذا سنقول؟ مبني على إيش؟ الفتح، وباقي الإعراب نفسه بالضبط تنقلينه. طيب، ضربتي ماذا سنقول؟ مبني على الكسر، نفس الإعراب تنقلينه، فقط بدل ما تقولين مبني على الضم في الأولى تقولين في ضربتي ماذا؟ مبني على الكسر. طيب، ماذا بقي؟ ضربتما ضرب نفس الإعراب، التاء التاء نفس الإعراب، التاء نفس الشيء، نفس إعراب ماذا؟ نفس إعراب ضربت، أحسنتي، نفس الإعراب. طيب الميم، الميم هذه جديدة، لا لا لا الميم هذه جديدة. طيب الجديد سأقف عليه، القديم لن أشرحه مرة أخرى. الميم هذه أخوات تسمى بميم العماد، أحسنتي، كله قلنا يا أخوات نفس الشيء، كله تقولين في محل رفع فاعل، فقط الذي سيختلف معك هو إيش، مبني على ماذا؟ على حسب النطق، على حسب سياق الجملة، يعني على حسب ما أراده المتكلم. نعم، ومن السياق يتضح ماذا أراد المؤلف، هل هو يتكلم عن نفسه، هل هو يخاطب رجلا، هل هو يخاطب امرأة، يتضح من السياق. طيب أخوات، طيب لا ما نحتاج للتقدير أختي، ما نحتاج للتقدير، التقدير لا نلجأ إليه إلا إذا تعذر وجود الفاعل. ففي هذه الحال لا نقول ضربت أن الفاعل مستتر تقديره أنا، لا، ماذا نفعل في التاء؟ طيب التاء هي الفاعل، هي التي رمزت عن الفاعل، فهذا القول هو يعني الذي يعني يسير عليه الناس الآن، لا نحتاج إلى التقدير، لا نحتاج، هذا المعنى، المعنى، لكن التاء هذه أغنت عن التقدير. نعم، في ضربت لا، الضمير ليس مستترا بل بارز، الضمير هنا بارز، البارز هو عكس ماذا؟ عكس المستتر. أما الضمير المستتر سيأتي بعد قليل، سيأتينا بعد قليل. طيب يا أخوات ممكن نخلي الأسئلة في النهاية، خلي الأسئلة في النهاية، سأعطي مجال إن شاء الله يعني 10 دقائق إن شاء الله نستقبل فيها الأسئلة بإذن الله. طيب إذن الآن نأتي لماذا؟ ضربتما، ضربتما، ضرب نفس الإعراب، التاء نفس الإعراب، الميم هذه جديدة، الميم تكتبين عندها تسمى بميم العماد، العماد، تمام؟ ما معنى ميم العماد؟ معنى ميم العماد سيتضح إذا عرفت ما هي الألف التي بعدها. الألف التي بعدها ماذا أفادتنا؟ أفادت إيش؟ التثنية، صح؟ إذن الألف حرف تثنية، الألف حرف تثنية، له محل أم ليس له محل؟ ليس له محل، ليس له محل معرب. طيب إذن الألف هذا حرف تثنية. طيب ما معنى ميم العماد؟ يقولون العلماء إن هذه الألف، هذه الألف اعتمدت على الميم لأجل أن تدل على التثنية، لولا هذا الميم لما استطعنا أن نطق بالكلمة. حاولي أن تحذفي الميم وتأتين بالتثنية، ضرب صعبة، صح؟ صعبة. الميم هذه اتكأت عليها الألف واعتمدت عليها واعتنزت عليها لأجل أن يتيسر نطق بالكلمة ولأجل أن تدل على التثنية. عرفنا ميم العماد؟ طيب ما محلها؟ ليس لها محل معرب. إذن تقولين الميم حرف، حرف إيش؟ حرف عماد لا محل له معرب. الألف حرف إيش؟ حرف تثنية لا محل له معرب. ما معنى لا محل له معرب؟ يعني ليس فاعلا، ليس مفعولا به، ليس مجرورا، ليس له شيء، لأن الفعل أخذ الفاعل، خلاص انتهى الموضوع. واضح أخوات؟ طيب نأتي لماذا؟ إذا ضربتم، ضربتم، ضرب كيف نعربها؟ نفس الإعراب، يعني فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، نفس الإعراب الذي قلناه في ضربت. طيب والتاء؟ نفس الإعراب، نفس الإعراب، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب والميم؟ ميم الجمع، ميم الجمع. لولا هذه الميم هل استفدنا الجمع؟ لا. ما وظيفة الميم؟ تدلك على أن هذا الفعل حصل من جماعة فقط، تسمى بميم الجمع، لا محلها من الإعراب. طيب، ضربتن، ضربتن، ضربتن، ضرب نفس الإعراب، التاء نفس الإعراب، النون، نعم، نون نسوة، هذه النون نسوة ضمير هنا. طيب، لا عفوا، التاء هي الضمير، التاء إعرابه أنه هو الفاعل، هي المتصل مبني على الضم في محل رافع فاعل، نعم. وأما النون هنا نون النسوة، لا محلها من إعراب، نعم. فقط وظيفتها هنا أنها تدل أن الفعل هذا حصل من جمع نساء، نعم، هو كذلك. طيب، ضرب، أين الفاعل؟ أيوة، هنا الفاعل مستتر، هنا الفاعل مستتر، يحتاج إلى تقدير. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل مستتر، ضمير مستتر، تقديره هو. في إشكال؟ واضح؟ طيب، ضربت، قدر الضمير هي، هي. طيب، والتاء، تاء تأنيث ساكن، لا محلها من إعراب، تمام. طيب، وضرب، هذه التي في ضربت مبنية على إيش؟ على الفتح، نعم. انظر إلى الباء، ضربت، ضربت، إذن الباء ماذا عليها؟ فتحة. إذن تقول فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء هذه تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من إعراب. أين الفاعل؟ ضمير مستتر غير موجود، مستتر، لابد أن نقدره، نقول ضمير مستتر تقديره هي. طيب، المثال الذي بعده، ضرب، هذا كلام عن مثنى، عن اثنين. ضرب، تقولين ضرب فعل ماضي مبني على إيش؟ على الفتح، موجود على الباء. طيب، والألف باختصار، باختصار فاعل، لكن بالتفصيل نقول ضمير، ضمير إيش؟ متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واضح؟ مرة ثانية. طيب، ضربا، ضربا الزيدان، الرجلان ضربا مثلا، تقولين ضرب فعل ماض مبني على الفتح، الفتح الذي على الباء. لماذا لا نقول هنا مبني على السكون؟ لأنه لم يدخل عليهم ضمير رفع متحرك، صحيح؟ لأن الألف هذه ساكنة أم متحركة؟ ساكن. فنظرت إلى الباء وجدت على الباء إيش؟ فتحة. إذا نقول فعل ماضي مبني على الفتح، تمام. والألف ضمير متصل أم منفصل؟ متصل، مبني على ماذا؟ انظر إلى الألف، ليس عليها شيء، إذا مبني على السكون. نعم نعم نعم، ما المشكلة، دائما ساكنة، أصلا الألف دائما لا تقبل التحريك لأنها من حروف العلة، حروف العلة لا تقبل الحركة. أي نعم، أي نعم، صحيح. طيب، إذن الألف مرة أخرى، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واضح؟ طيب، ضربوا، لو أعربناه باختصار سنقول فعل وفاعل، لو نعربه بالتفصيل نقول ضربوا فعل ماضي مبني على، واذهبي انظر إلى الباء ماذا عليها؟ ضمة. إذن تقول فعل ماضي مبني على الضم، وأين الفاعل؟ الواو. بالتفصيل ماذا نقول؟ ضمير، ضمير إيش؟ متصل مبني على إيش؟ على السكون. الواو ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، الواو أيضا لا تقبل يعني الحركة. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. طيب، نعم، أيوة، أي نعم، أي نعم، الواو من حروف العلة. لكن هنا إعرابها أنها في محل رفع فاعل. طيب بقي الألف هذه ليس لها محل معرب، ليس لها، تسمى ألف الفارقة، ليس محل، ليس لها محل معرب. طيب نعم تسمى الألف الفارقة. المهم هذه الألف لا تعرب، لا تعرب يعني تترك. طيب ضربنا، المثال الأخير أخوات، ضربنا، تقولين ضرب فعل ماضي مبني على إيش؟ على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. طيب والنون هذه نون نسوة، لكن هنا لها محل، لماذا؟ لأنها فاعل. طيب فتقولين ضمير متصل مبني على إيش؟ لا لا، على الفتح، على الفتح. ضربنا، ضربنا النون عليها إيش؟ عليها فتحة. إذن تقولين ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، واضح؟ هم التي ضربنا، هم النون هذه رمز عن الضاربات، واضح؟ طيب بهذا نكون انتهينا. طبعا سقط من المؤلف سهوا، سقط منه فعل واحد، من تعرف ما هو؟ يا اخوات اقول سقط عن من المؤلف اما سهوا واما من النساخ، سقط منه مثال واحد. ضربتي؟ لا لا ما تأتي لي في هذه الصورة. أحسنتي، أحسنتي، صحيح. الأخت اللي قالت ضربتا، ضربتا، واضح؟ هذا سقط سهوا. الطالبتان ضربتا، الطالبتان درستا، هذا ذكره المؤلف؟ لم يذكره، سقط سهوا. إما أنه سقط سهوا وجل من لا يسهو، وإما أنه من النساخ الذين كانوا ينسخون الكتب أسقطوه بالخطأ. لكن نعم نعم لا، في ضربتا الضمير هو الألف، الضمير الفاعل هو الألف، وقد ذكره المؤلف بقوله ضربا، تمام؟ فالقسمة 12 صحيح، لكن ضربتا، اللهم أن ضربتا مؤنث وضرب مذكر فقط، يعني لا يكون قد زاد، لا يكون قد أصبح 13، لا يبقى على ما هو عليه. يعني ضربتا أين الفاعل؟ الألف. وضرب الألف، إذن هو ذكره، هو ذكره، لكن يعني فاته أن يذكر التأنيث فقط، كما أنه قال ضرب الفاعل هو وضربت الفاعل هي، فكان ينبغي أن يمثل أيضا بضربتا، والله أعلم. طيب ثم ماذا قال؟ الأمثلة من القرآن يعني كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر. ثم قال المؤلف ماذا؟ باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. طيب تكتبين عند هذا العنوان، تكتبين عنوانا آخر، لأن هذا العنوان طويل، هناك عنوان آخر أقصر منه وأخصر منه ويغني عنه، وهو إيش؟ نعم، تكتبين نائب الفاعل. المؤلف ماذا قال؟ قال إن المرفوعات كم؟ كم المرفوعات؟ 7. انتهينا الآن من واحد، انتهينا من واحد، ننتقل إلى الثاني. الثاني هو ما يسمى عند من جاء بعد ابن مالك نائب الفاعل. يسمى ماذا؟ نائب الفاعل. أول من اخترع هذا الاسم هو بن مالك صاحب الألفية، هو الذي سماه بهذا الاسم، سماه نائب الفاعل، لم يسبق بهذا العنوان. كل من قبله من النحويين كانوا يسمون هذا الباب بنفس العنوان الذي وضعه المؤلف ابن أجروم. ماذا سماه ابن أجروم؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله. نعم، عنوان طويل، عنوان طويل. وفيه أيضا إشكال لا يهمنا الآن. العنوان الذي سنعتمده هو عنوان من؟ عنوان الإمام ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية. قال ابن مالك سمى هذا الباب نائب الفاعل، إذن نقول نائب الفاعل. طيب، ما هو نائب الفاعل؟ إذا فهمت الفاعل جيدا ستفهمين ماذا نائب الفاعل. لابد أن تكون طالبة استوعبت الدرس السابق قبل قليل. إذا فهمت جيدا سيسهل عليك الآن معرفة نائب الفاعل. ما هو نائب الفاعل؟ عرفه المؤلف بقوله هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. طيب، لو نظرت أنت إلى هذه الجملة، ضرب زيد خالدا فعل وفاعل ومفعول به. طيب، أنا لا أريد أن أخبر السامع من هو الضارب، لا أريد، أنا أريد أن أستر عليه أو لأي غرض إن كان، وأغراض حذف الفاعل تعلم من علم البلاغة. طيب، لكن الآن أنا لا أريد أن أخبر السامع بالفاعل، أريد أن أحذفه، فقط أريد أن أخبر السامع أن خالد قد وقع عليه الضرب، فأحول الجملة من ضرب زيد خالدا إلى ماذا؟ ضرب خالد. تمام؟ ضرب خالد، ونعرب خالد بأنه ماذا؟ نائب فاعل. لا يجوز أن نقول فاعل، لأن هل هو الذي ضرب؟ لا، هو ماذا؟ هو مضروب، هو مضروب. فخالد نعربه هنا نائب فاعل. تمام؟ نعربه نائب فاعل. ما ناب عن الفاعل في ماذا؟ نعم، ناب عنه في الرفع. أخوات، ناب خالد عن زيد، ناب عنه في ماذا؟ في الرفع. تمام؟ كان خالد في السابق كان ما حكمه الإعرابي؟ مفعول به منصوب، صح؟ الآن أصبح ماذا؟ أصبح الآن مرفوعا. طيب، الشيء الثاني، حصل تغيير في الفعل نفسه، فحولناه من ضربة إلى ضريبة. واضح؟ يسمى عند النحاة بفعل ماضي مبني للمجهول، لكن نحن لن نعبر بهذا التعبير، سنعبر بتعبير آخر أسهل وأسلم، لأن إذا قلنا مبني للمجهول يشكل عليه بعض المواضع. خلق الإنسان من عجل. نعم نعم، هو صحيح، هو يعني من ناحية الإعراب صحيح، لكن الأفضل أن نقول ما سنقوله بعد قليل الآن. لماذا؟ لأن عندما تقولين خلق الإنسان، الخالق مجهول؟ لا، إذا قلت فعل ماضي مبني للمجهول معناه أن الفاعل مجهول، صح ولا لا؟ هذا قد يرد، يعني طبعا هم سيجيبون بأجوبة، لكن المهم ليس موضوعنا الآن، ليس موضوعنا. الذي نريد أن نقوله الآن أن ضربة حولت إلى ضريبة، وخلق حولت إلى خلق. تمام؟ هذا التغيير والتحويل سنسميه فعل ماضي مغير، فعل ماضي مغير. واضح؟ نعم نعم، نقول ضرب فعل ماض مغير الصيغة، بس فعل ماضي مغير الصيغة. واضح إخوات؟ مغير الصيغة يغنينا عن أن نقول مبني المجهول، ما نحتاج نقول مبني المجهول. من كتبت مبني المجهول لن أضع لها خطأ، لن أضع لها خطأ، لكن نعم لا، لأن أحيانا أصلا لا يكون مجهولا حتى في المخلوق، حتى في الإنسان. لا يكون مجهولا أحيانا، أحيانا يكون معلوما أصلا لكني حذفته لغرض. واضح؟ إذا الناظم يقول إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، ليس دائما يكون جهل، قد يكون جهلا وقد يكون اختصارا، اختصارا وقد يكون إبهاما أريد أن أخفي على السامع. المهم هذا من علم البلاغة، ليس موضوعنا الآن، نحن نسمحه. الشاهد الآن يا أخوات، الشاهد ضرب زيد خالدا، تم تغييرها إلى إيش؟ ضرب خالد. نأتي إلى هذه ضرب خالد فنقول ضرب فعل ماض مغير إيش؟ مغير الصيغة، تغيرت صيغته من ضرب إلى ضرب. طيب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على ضرب، مبني على الفتح. مرة ثانية، ضرب فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح، يعني نفس الإعراب، اللهم أضفنا فقط إيش؟ مغير الصيغة. طيب خالد نائب فاعل إيش؟ مرفوع، وعلامة رفعه ضمة. مثاله في القرآن، قال تعالى خلق الإنسان من عجل، آيات كثيرة جدا. خلق الإنسان، تقولين خلق، نفس تنقلين إعراب ضربة تنقلين تحت خلق، فتقولين خلق فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، الإنسان نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب خلق الإنسان، أرجعيها إلى أصلها، ماذا كانت؟ جميل، خلق الله الإنسان فعل وفاعل ومفعول به. نعم، نقول نائب، لم نقل فاعل، ما قلنا فاعل، لو قلنا فاعل كان صح، نائب عن فاعل في الإعراب فقط. نعم نعم، فهمت عليك أختي، هو نائب عنه في الإعراب فقط ليس في المعنى. نعم، ناب عنه، بدل ما نجعل الفاعل مرفوعا نجعل هذا مرفوعا فقط. واضح؟ طيب لا لا لا، خلاص الآن هذا سؤال مهم يا أخوات، اسمعوا هذا سؤال جيد. الأخت تقول في هذه الجملة ضرب زيد، هل نحتاج أن نبحث عن الفاعل؟ نقول لا، الآن الجملة تغيرت، فهنا أنت بحاجة إلى أن تبحثي عن نائب فاعل ولا تبحثي عن إيش؟ عن فاعل. فهمتن؟ فإذا رأيت الفعل تغيرت صيغته، ضرب، درس، أكل، شرب، دخل. نعم، هذا يعني أغراض بلاغية، أغراض بلاغية. إما أنت، إما إذا كنت جاهلة بالفاعل مثلا، نعم مثلا إنسان سرق متاعه، طيب هو ما يعرف السارق أصلا، لو يعرفه لا أمسكه، فيقول سرق متاعي، صح ولا لا؟ تقول نعم نعم نعم، هذا كما قلت تختيم من علم البلاغة. لكن الله عز وجل أحيانا يحذف الفاعل اختصارا، أحيانا يحذفه اختصارا، وأحيانا يكون هناك نكت بلاغية أخرى ليست هي من علم النحو، ليست من علم النحو. لذلك يعني إذا أرادت الطالبة أن تتذوق الإعجاز القرآني والبلاغي، فلابد أن تتقن النحو جيدا ثم بعد ذلك تدرس علم البلاغة. لكن للأسف الآن شديد، الآن هل سمعتم بدورة في علم البلاغة؟ أندر من نادر، لماذا؟ لأن علم البلاغة متوقف على فهم علم النحو، فالمشايخ يعني لا يلامون في عدم إقامة دورة في البلاغة. لماذا؟ لأنه لا يجد من يفهم النحو إلا القليل، فإذا أتقنت الطالبة أو الطالب أتقن علم النحو بعد ذلك سيستطيع أن يفهم علم البلاغة. لذلك قلت دروس البلاغة، بل تكاد تعدم، يعني تكاد تعدم، أصبح هذا العلم مجهول جدا، يعني ما يعرف عنه الناس إلا الجناس وجناس تام وجناس ناقص الذي أخذناه في المدرسة فقط. طيب طيب أخوات معلش، لسه يا أخوات نهاية الدرس، نهاية الدرس ما نبي نمشي. طيب بقي قليل إن شاء الله. طيب قال المؤلف، قال المؤلف: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. طيب ضربنا مثالا، قلنا مثل إيش؟ ضرب خالد. خالد هذا ينطبق عليه تعريف أم لا؟ ينطبق. أولا هو اسم، ثانيا مرفوع، ثالثا لم يذكر معه فاعله. فاعل ضرب هل ذكر؟ لم يذكر. ذكر ماذا؟ ذكر المفعول به الذي تحول الآن إلى اسم جديد وهو نائب فاعل. واضح خوات؟ طيب قرأ محمد القرآن، حولها غيرها، قولي القرآن. طيب طيب ضرب فعل ماضي صح؟ طيب يضرب مضارع، حولي يضرب، تقولين يضرب صح؟ طيب يأكل يؤكل، يقرأ يقرأ. طيب ما تلاحظين هنا ماذا حصل، ماذا فعلنا؟ نعم هذا الآن، هذا الآن سيبينه المؤلف. انظري ماذا يقول، انظري ماذا يقول: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. يعني ضرب حولناها إلى ضرب، ماذا فعلنا؟ أوله، أوله مضموم، وكسرنا ما قبل آخره. واضح؟ طيب ثم قال: وإن كان مضارعا ماذا أفعل حتى أحوله إلى المجهول أو إلى مغير الصيغة؟ قال: وإن كان مضارعا ضم أوله، يعني هذا أيضا نفس الماضي لكن الفرق وفتح ما قبل آخره. فتقولين في يضرب يضرب، يضرب ما، نعم على الضاد، يضرب هذا ضاد تسكن، لكن المهم أن يضرب أوله إيش؟ مضموم، وما قبل آخره مفتوح، يضرب. طيب يكتب يكتب، ترجع ترجع. طيب طبعا ورد في القرآن الماضي والمضارع، ورد في القرآن الماضي والمضارع. الماضي مثلنا عليه، نعم. وأما المضارع فمثاله قوله تعالى في سورة الأنعام: قال أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. أين الفعل المضارع المغير الصيغة؟ يطعم صح، الثانية. أما الأولى فطبيعية، الأولى طبيعية، لكن الثانية لاحظي يطعم. ماذا فعل؟ هذا فعل مضارع مغير الصيغة. طيب فتح أوله، ضم أوله وفتح ما قبل آخره. طيب مثال آخر، قال تعالى، نعم طيب قال تعالى نعم قال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، يعني الله عز وجل هو الذي يطعم الناس. طيب ولا أحد يطعم الله عز وجل سبحانه. طيب إذن هو يطعم ولا يطعم. طيب فيطعم هو الشاهد، قوله يطعم هذا هو محل الشاهد. تلاحظين أنه ضم أوله وفتح ما قبل آخره، مثل يضرب عندما تحولينها تقولين يضرب، يطعم تقولين يطعم، يأكل يؤكل. طيب يقتل يقتل، ومنه قوله تعالى: فيقتلون ويقتلون في آية واحدة في التوبة. قال تعالى: فيقتلون، هذه إيش؟ هذه طبيعية، هذا مبني للمعلوم ليس مبني للمجهول. طيب، فيقتلون ويقتلون، أين الشاهد، في الأولى ولا الثانية؟ الثانية. يقتل أصله يقتل، يقتل، فتقولين يقتلون هذا فعل مضارع مغير صيغة، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فيقتلون ويقتلون. مستتر، سيأتينا الآن بعد قليل أن نائب الفاعل على نوعين مثل الفاعل، ظاهر ومستتر، يعني ظاهر ومضمر، والمضمر مستتر وبارز. فالمهم أن يطعم نائب الفاعل فيه مستتر، تقديره يطعم هو ولا يطعم هو، واضح؟ مثل ما هو، فقط تضيفين كلمة مغير الصيغة فقط والباقي طبيعي. أيوة، أيتا ويقتلون، أيوة، ما قبل الآخر هو التاء، التاء، نعم، أصله يقتل، يقتل، نعم، هذه الواو، واو الجمع فقط. طيب يا أخوات، طيب كيف نعرف الفعل المضارع إذا غيرت صيغته؟ يضرب نحوله إلى يضرب، فتقولين يضرب فعل مضارع إيش؟ مغير الصيغة، ثم بعد ذلك تكملين الإعراب طبيعي، تقولين مرفوع وعلامة رفعه يضرب، علامة رفعه الضمة. واضح إخوات؟ طيب، من ال نعم يقتلون، نعم يقتلون، نقول فعل مضارع مغير الصيغة، ثم بعد ذلك تكملين على مثل ما درستي، فتقولين فعل مضارع مغير الصيغة، نعم، إيش؟ مرفوع وعلامة رفعه، لا أحسنتي، علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. واضح إخوات؟ كما تعربين يقتلون، كيف تعربين يقتلون؟ يقتلون الطبيعية، تقولين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، صح؟ لأنه من الأفعال الخمسة. هكذا تعربين يقتلون بنفس الإعراب، فقط تضيفين كلمتين مغير الصيغة. الواو هذه ليس لها محل إعراب، عفوا، الواو هذه نائب فاعل، الواو هذه نائب فاعل، سيأتينا الآن بعد قليل في الدرس أقسام نائب الفاعل. يقتلون هذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، سيأتينا الآن إن شاء الله. أما النون هذه، النون هذه علامة رفع، نعم. واضح إخوات؟ أيضا منه قوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وقوله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. طيب، ثم قال المؤلف وهو على قسمين، ما هو الذي على قسمين؟ نائب الفاعل، تكتبين عنوانا أقسام نائب الفاعل، الفاعل قبل قليل قسمناه إلى كم قسم؟ قسمين، ظاهر ومضمر، وهكذا نائب الفاعل لأنه نائب عنه فيأخذ نفس الأحكام. فسنقسم الآن نائب الفاعل نفس الشيء إلى ماذا؟ إلى ظاهر ومضمر. طيب، قال المؤلف وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، ضرب تقولين فعل ماضي إيش؟ مغير الصيغة مبني على الفتح، وزيد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، يضرب زيد نفس الإعراب، اللهم يضرب ليس فعلا ماضيا وإنما إيش؟ فعل مضارع، فتقول فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مثل ما تعربين يضرب نفس الإعراب. طيب، أكرم هذا ماضي أم مضارع؟ ماضي أم مضارع؟ ماضي. لماذا؟ لأنه ضم أوله وكسر ما قبل آخره. لو كان مضارعا سيضم أوله وسيفتح كما قال في المثال الذي بعده، يكرم عمر، يكرم عمر. فأكرم هذا نفس إعراب ماذا؟ أي مثال سابق؟ أحسنت، نفس إعراب ضرب. ويكرم نفس إعراب ماذا؟ يضرب. أحسنت. وعمر ما إعرابه؟ نائب فاعل، طيب مرفوع عن رفع الضمة. هنا فقط فائدة أن الواو في عمر تكتب ولا تنطق، واضح أخوات؟ الواو في عمر تكتب ولا تنطق. من الخطأ الناس يقولون عمرو، عمرو هذا خطأ، العرب لا تعرف عمرو، تعرف عمر، عمر من العاص، تمام؟ وإنما هذه الواو كتبت لأجل أن يفرق بين عمر وعمر سابقا، لأن في السابق ما كانوا يضعون تشكيلات فوضعوا هذه الواو، هكذا قيل. طيب، المهم قال والمضمر 12، كما أن الفاعل كم؟ أيضا 12. طيب، نحو قولك ضربت، إعراب ضربت مثل إعراب ماذا؟ أيوة نعم، مثل إعراب ضربت. يا أخوات، ضربت ما عربناها قبل في الدرس السابق. طيب، ضربت نفس الإعراب، ماذا سنضيف؟ فقط سنقول مغير الصيغة فقط. كم كلمة؟ كلمتين. وبدل ما نقول في محل رفع فاعل سنقول في محل رفع نائب فاعل. نأخذ مثالا، ضربت، تقولين ضرب فعل ماض مغير الصيغة، ثم بعد ذلك تكملين نفس الشيء، تقولين نعم مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. طيب، تأتين إلى التاء، تقولين التاء ضمير متصل ولا منفصل؟ متصل، مبني على ماذا؟ الضم. بدل ما أقول في محل رفع فاعل سأقول في محل رفع نائب فاعل. اتضحت الفكرة؟ طيب، ضربنا نفس، ضرب نفس إيش؟ نفس الإعراب، لكن في ناء بدل ما نقول في محل رفع فاعل سنقول في محل رفع نائب فاعل، يعني نقول ضرب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، يعني مثل إعراب ضربت بالضبط. طيب، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. طيب، ضربت، التاء ضمير متصل مبني على إيش؟ الفتح، في محل رفع نائب فاعل. طيب، ضربتي، التاء نقول ضمير متصل مبني على إيش؟ الكسر، في محل رفع نائب فاعل. طيب، ضربتما وضربتم وضربتن هذه واجب. ضربتما وضربتم وضربتن، أريد أن أتأكد أن الطالبة فاهمة. إذا فهمت الدرس جيدا وفهمت الدرس السابق درس الفاعل ستعرفين كيف تعربين ضربتما وضربتم وضربتن وضربتن. نحن ماذا قلنا؟ قلنا نفس الإعراب الدرس السابق، فقط نضيف كم كلمة؟ نضيف إيش؟ نضيف كلمتين في الفعل نقول مغير الصيغة، وبدل ما نقول في محل رفع فاعل فنقول في محل رفع نائب فاعل. تمام؟ طيب أخوات، مرة ثانية الواجب ضربتما، تعربينها واحدة واحدة، تعربين ضرب لوحدها، والتاء لوحدها، والميم لوحدها، والألف لوحدها. واضح المطلوب؟ طيب ضربتم، تعربين ضرب لوحدها، والتاء لوحدها، والميم لوحدها. وضربتن، تعربين ضرب لوحدها، والتاء لوحدها، والنون لوحدها. واضح؟ طيب نأتي إلى ضربة. أين نائب الفاعل في ضربة؟ تقديره هو. أين نائب الفاعل في ضربت؟ هي. والتاء هذه إيش؟ تاء التأنيث الساكنة، لا محل لها نرب. أين نائب الفاعل، وانتبه جيدا، أين نائب الفاعل في ضربا؟ الألف. أحسنت، تقول الألف ضمير متصل مبني على إيش؟ السكون، في محل رفع نائب فاعل. تمام. أيضا هنا سقط من المؤلف إيش؟ ضربتا. هكذا هم يقولون أنه سقط سهوا، لكن أستبعد أنه سقط سهوا. قد يكون مؤلف تركه عمدا، لأنه يبعد أن يتكرر، يتركه هنا ويتركه هناك بعيد، لكن أستبعد، يبدو أنه تركه عمدا لحاجة في نفسه، هو لحاجة في نفس يعقوب. طيب ضربوا، أين نائب الفاعل؟ الواو. ضربنا، أين نائب الفاعل؟ النون. طيب كيف نعرب ضربوا؟ نقول الواو ضربوا إعرابها واضح، ضربوا تقول فعل ماضي مبني على الضم. طيب لا، لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون، في محل رفع نائب فاعل. وضربنا، ضرب نفس الإعراب، والنون ضمير متصل مبني على الفتح الذي على النون، ضربنا في محل رفع نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل. جيد. ثم قال المؤلف إيش؟ مبتدأ والخبر، نقف على هذا الباب. طيب نقف على هذا، والله أعلم.